فانطلق منطلق قيل إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والوجه كون الصحابة ما فعلوا هذا وإنما أخبروا ابنته فاطمة لتتولى ذلك، لأن يعني من يفعل ذلك يلحقون به الأذى الشديد ولا يسلم من أذاهم إذا حصل منه ذلك، وإلا فإنهم هم أحرص الناس على حماية الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى يعني خدمته وعلى إزالة كل ما يعود عليه بالضرر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن أرادوا أن يكون ذلك من ابنته حتى لا يحصل لمن يقدم على ذلك يحصل له أذاهم وأن يعني يتجهون إليه بالأذى ويلحقون به أنواع الأذى. فقيل إن الذي ذهب هو مسعود الذي هو راوي الحديث. نعم. عليه السلام. أما قول عليه السلام فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا يترضى عنهم، والذي جاء يعني في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين تحت الشجرة، واشتهر عند السلف أن الصحابة يترضى عنهم وأن العلامة التي يعرف بها الصحابي أن يترضى عنه، وأما غيرهم يترحم عليهم وقد يترحم على الصحابة ويترضى على غيرهم، ولكن هذا الذي اشتهر عند الناس بأن الصحابي يؤتى بعده برضي الله عنه. أما قول عليه السلام أو عليه السلام فإن مثل ذلك لم يكن معروفا أنه يقال في حق أحد من الناس سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يصلى ويسلم عليه ويصلى ويسلم على غيره تبعا له صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، يعني هذا هو الذي يكون يصلى عليهم تبعا، هذا جاء وهذا معروف، ولكن كونه يخص أحد بالسلام أو يقال عليه السلام وعليه الصلاة والسلام ما كانوا يفعلون ذلك مع أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن كثير في تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي في سورة الأحزاب قال إن هذا من عمل النساخ ليس من عمل المصنفين، وإنما هو من عمل نساخ الكتب، عندما يأتي الكاتب يكتب ثم يمر بعلي أو يمر بفاطمة أو يمر بالحسن أو الحسين يقول عليه السلام، فإذن هذا من عمل النساخ، هذا من عمل نساخ الكتب الذين ينسخونها يأتون بمثل ذلك، وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية في سورة الأحزاب. نعم. وهي جويرية يعني صغيرة ليست كبيرة. فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم. نعم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. نعم. وهؤلاء سبعة يعني وهم داخلون تحت قريش، إلا أنه خصهم بالذكر يعني حصول الأذى منهم ولكثرة الأذى منهم ولشدة الأذى منهم، وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فأهلكهم الله في بدر في غزوة بدر. هنا دعاءه مع التسمية والتعيين لم ينهى عنه، وفي قنوته بعد الركوع اللهم عليك بفلان وفلان ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. لا بس كلمة فلان وفلان هذه يعني مسمي لكنه كلي عن التسمية بفلان. إيه يعني لكن هناك نعم. ليس لك من شيء عتب وهنا استجيب. نعم هنا يعني لأنه دعا بعد حصول الأذى لأنهم آذوه وحصل منهم الأذى فدعا عليهم واستجاب الله عز وجل. نعم. وهناك كان ما دعا عليهم إلا لما شد حصل من أذى. لا بس هذا الأذى الخاص، هذا الأذى الخاص الذي فيه استهزاء وفيه يعني إساءة بالغة، وإلا فإن الأذى مستمر من الكفار قريش للرسول صلى الله عليه وسلم،

يعني بحيث تغمز, ومثل السارية ومثل الشجرة يعني, ولكن الرحل والبعير وغير ذلك منفصل عن الأرض. السؤال صلى الله عليك, يعني الآن الصلاة إلى السرير, تعلمون أن السرير له قوائم, وبين هاتين القوائم فضاء, فلو صلى ما بين هاتين ما بين هذين القوائم, هو الآن متجه إلى سرير أعلاه سترة دونه وغيره, ما في بس ما دام من شيء مرتفع وجاي ماسكه من الجوانب, سواء صلى إلى طرف السرير الذي فيه العمود القائم أو صلى في الوسط, الرسول كان يصلي في الوسط. يقول هل يفهم من الحديث في الدفع أن المرة الأولى تكون برفق, فإن أبى فليدفعه بشدة أكثر؟ لا شك أن الأول يكون بالرفق, يعني الإنسان قد يكون ساي قد يكون ذاهل, يعني فإذا نبه تنبه, وبعض الناس قد يكون قاصد يعني هذا الشيء وعازم على أنه يقع في هذا الأمر الذي فيه ضرر, فإذا دفع برفق الأول هذا لا شك هذا مضر.